ونستمع إلى تلاوة مشتركة للشيخين عبد الله الخليفي ومحمد السبيل من تراويح عام 1390 للهجرة، أي قبل 38 عاما، يتلوان ما تيسر من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالصدق لا تحمدوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل منهم ما كسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا على إثم مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يكونوا شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم فتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا بمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يعتل بالقول منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفحوا أو لا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لغيوا في الدنيا والآخرة فلهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله بأمره نحو الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.